أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه وطير محشورة كل له أواب والطير محشورا كل له أواب وشددنا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي قال لقد ظلمك بسؤال نرجتك إلى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أن ما فتناه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ يَا إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى يا إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود سليمان Yeah. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أقبلت حب عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي ردوها علي ردوها علي ردوها علي ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود سليمان أحد من فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صلى على سيدنا النبي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع والكفل كل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأباب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب حاضر ما توعدون ليوم الحساب بسم الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم لا إله إلا الله لا إله جل عليك. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة.